بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أذكر إخواني بما قلته من قبل من أن السيرة باب مهم جدا في دراسة الاعتقاد. فالسيرة في اللغة بمعنى الطريقة، السيرة في اللغة بمعنى الطريقة. فسيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي طريقته، فيدخل في ذلك كثير من سنته عليه الصلاة والسلام. وتكلمت مرارا في صدر دروس الشريعة في مسألة الاعتقاد وأهمية دراسة الاعتقاد والعلاقة بين دراسة السيرة ودراسة الاعتقاد، ونواصل حديثنا في هذا الكتاب الطيب، كتاب الشريعة، وباب ذكر كيف كان ينزل الوحي، والحديث رقم 1042، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سأل الحارث ابن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. سأل الحارث ابن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال عليه الصلاة والسلام: أحيانا في مثل صلصلة الجرس. الصلصلة اللي هي صوت سلسلة أو صوت السلسلة إذا سحبت على صفوان أملس، إذا سحبت على صفوان أملس. لو أنت جبت سلسلة تخينة كده وفي هناك صخرة ملساء، وهذه السلسلة سحبت على هذه الصخرة، فإنها تحدث صلصلة. فهذا الصوت كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه، فيفصم عني، أي يفصم هذا الصوت عني، والفصم بمعنى الذهاب والانكشاف، فيفصم عني أي ينكشف ويذهب، فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال. يبقى الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يسمع كلاما ويسمع جملا، ولكن الأصوات التي تصله بهذه الكلمات ليست كما نسمعها نحن من سماع الأصوات والكلمات والحروف، وإنما الصوت الذي يسمعه هو صوت هذه السلسلة العظيمة إذا جرت على صفوان. فعندما يسكت هذا الصوت يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد حفظ وفهم ووعي ما يقال له. وأحيانا يأتيه الوحي، يعني في مثل صورة الرجل، في مثل صورة الرجل. وهناك أحاديث صرحت أن هذا الرجل كان دحية الكلب، يعني هناك أحاديث كثيرة صرح فيها أن هذا الرجل كان دحية الكلب. وكلنا يحفظ حديث الرجل الذي أتى فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، فهذا الرجل في نهاية الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذلك الرجل؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. إذن أتاه جبريل في صورة رجل، في صورة رجل. فبيقول: وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني. الكلام هنا معناه الإيه؟ الإلقاء السريع الخفيف، أي وحي. فيكلمني فأعي ما يقول، فأعي ما يقول، ما يقول أي الذي يقول. أن يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام جميع ما سمع، يبقى كل ما يسمعه يحفظه ويفهمه على الوجه الصحيح. وهذا الحديث إسناد مصنف صحيح، وأصل هذا الخبر في البخاري وفي مسلم. الباب الذي بعد ذلك ذكر ما ختم الله عز وجل بمحمد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وجعله خاتم النبيين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. والحديث 1048 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله. إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا، إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا. فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، هلا وضعت هذه اللبنة. اللبنة ما يبنى به من الطين، اللبنة ما يبنى به من الطين، وجمع اللبنة اللبن، جمع اللبنة اللبن. وهذا الأمر مناسب لمثل هذه العصور، ففي مثل هذه الأيام لم يكن ليعرف الإنسان الحجر الأسمنتي وهذه الأشياء الحديثة التي نعلمها، بل ونحن صغار كان الناس لا يعرفون إلا هذه اللبن. وإذا أراد الناس أن ينضجوا هذا اللبن كانوا ينضجونه بطريقة بدائية لا تزال بقاياها موجودة إلى الآن، وهي طريقة الأمينة، عارفينها؟ طيب، يبقى البيت مبني ومكتمل وأحسن بنيانه إلا طوبة واحدة هي اللي ناقصة، طوبة واحدة فقط، لبنة واحدة فقط. فالناس بيتعجبوا ويقولوا: طيب هل وضعت هذه اللبنة حتى يكتمل البيت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وهذا الحديث إسناد المصنف صحيح، وأصل الحديث في البخاري وفي مسلم. الحديث الذي بعد ذلك 1052 وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرسلت إلى الخلق كافة. يبقى هناك أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة الخلق جميعا الذين سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من جملة أمة الدعوة، وبالتالي إذا لم يدخل في هذه الدعوة كان من أهل النار. يبقى كل من كان من أمة الدعوة فلم يدخل في هذه الدعوة كان من أهل النار. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما يهودي أو نصراني سمع بي، انظر، سمع بي ثم لم يؤمن إلا أكبه الله في النار. يبقى دلوقتي كل إنسان على وجه الأرض سمع أن هناك دينا يسمى الإسلام أو رسولا يسمى محمد عليه الصلاة والسلام، كل من بلغه ذلك يجب عليه أن يدخل في هذا الدين، فإذا لم يدخل في هذا الدين أكبه الله في النار. أما أمة الإجابة فهم الذين دخلوا في هذه الدعوة المباركة. يبقى الذي خرج من الدعوة ليدخل في الإجابة فهذا الموفق، هذا السعيد، هؤلاء هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الآثار والأحاديث الواردة في كلمة أمتي تحمل على أمة ماذا؟ على أمة الإجابة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وبالتالي كل من نقص في جزء من الدين، في جزء من الدين، هو في الحقيقة لم يدخل هذا الدين. يعني لو واحد وحد الله عز وجل وآمن بالملائكة وآمن باليوم الآخر والبعث، كل هذه الأشياء، ولكنه كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا ينفعه ذلك الأمر. طب لو آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وكفر عائشة مثلا، ما نفعه ذلك الأمر؟ لأن جماهير أهل العلم على أن من طعن في عائشة فهو زنديق، كافر، فهو زنديق، إذا لم ينفعه توحيد ولن ينفعه إيمان. ماشي؟ إذا لابد أن نفهم هذه المسألة، إن الأمور العقائدية لابد أن تكتمل، لابد أن تكتمل، إلا إذا كان الأمر فيه سعة. يعني حدث هناك نزاع في بعض المسائل الاعتقادية، وتراجحت أحد الآراء عند قوم والآخرون لم يتراجح عندهم هذا الرأي، فهذه المسائل يمكن أن يتسامح فيها. يعني لو أن إنسانا مثلا يترضى على الصحابة ويؤمن بفضلهم ويعتقد مناقبهم، لكنه قدم عليا على عثمان، أيكون بذلك شيعيا رافضيا؟ لا لا، لا يكون شيعيا. طب لو قدم عليا على أبي بكر وعمر، هنا يكون ماذا؟ رافضيا. إذن تقديم علي على عثمان ليس هذا بمطعن، ليس هذا بمطعن، وإن كان هذا بخلاف ما استقر عليه الأمر عند أهل العلم، لكن ليس هذا بطعن في الاعتقاد. لكن لو قدم عليا على أبي بكر وعمر لكان في ذلك طعنا في الاعتقاد. حتى في الحديث في البخاري وفي غيره، محمد ابن الحنفية عندما أتى إلى أبيه، أبوه من؟ علي، تمام، أبوه علي رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أبتي، يا أبتي، من أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من يا أبي؟ قال: عمر. قلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: ما أبوك إلا رجل من الناس. سبحان الله. طبعا هذا تواضع شديد، هذا تواضع شديد، ولكن هذا يدل على أن إجماع الصحابة أن أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الخلفاء أبو بكر وعمر. فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد طعن في الصحابة ورفض خلافة الإمامين وكان شيعيا رافضيا خبيثا. والمقصود أن أمة الإجابة لابد أن تستوفي شروط الاعتقاد الصحيح، لابد في أمة الإجابة أن تستوفي شروط الاعتقاد الصحيح. يعني مثلا الصوفية الملاحدة أو ملاحدة الصوفية من الاتحادية والحلولية، هل هؤلاء من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قطعا لا. الذي يقول: من أراد أن يعبد الله فليعبدني، الله. الذي يعتقد بأن المشركين أفضل من من النصارى، والنصارى أفضل من المسلمين. لماذا؟ قالوا لأن المشركين عبدوا آلهة متعددة، إذا عددوا، فالتعدد في العبادة هو التوحيد. فكلما كثر التعدد في العبادة كلما كان ذلك عين التوحيد. ليه؟ قال لك لأن كل شيء في الكون ينبئ عن الله عز وجل، بل هو الله. وسدل بالحديث الذي لا أصل له: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق، حتى قالوا بأن الخلق هو المرآة المجلوة التي يرى الله تعالى فيها نفسه. ده بنص العبارة، بنص العبارة الكون مرآة مجلوة يرى الله تعالى فيها نفسه. إذن ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون، إذا أراد أن يرى نفسه فإنه يرى نفسه في الإنسان وفي القرد وفي الشجر وفي الجبل وفي الحجر وفي البهيم وما إلى ذلك. فمن عبد هذه الأشياء كان أقرب إلى مراد الله من مين؟ من الموحد الذي يعبده إلها واحدا. طبعا هذا كفر عظيم، وهذا الكلام أشد كفرا من كلام اليهود والنصارى الذين لا يعبدون الله عز وجل ولا يلتزمون بالتكاليف الشرعية، ويزعمون سقوط الأمر والنهي الشرعيين، إنهم مروا بمراحل الفناء والسحق والمحق والاستلام إلى أن وصلوا إلى درجة اليقين. درجة اليقين عندهم خلاص ما فيش هناك لا أمر ولا نهي، لا يثاب على طاعات ولا يعاقب على سيئات، كله سقط منه. هذا الكلام أشد كفرا من كلام اليهود والنصارى. فهؤلاء القوم في الحقيقة وعند التحقيق من حيث العموم هم خارجون من جملة أمة الإجابة، لأنهم لم يستجيبوا للشرع حتى يكون الحكم أنهم قد دخلوا فيه أصلا. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة، أرسلت إلى الخلق كافة، وهذا أعظم دليل. بعض الناس يقول لك أن الأب سيرجيوس هذا الرجل كان بيعتقد نبوة النبي محمد، وهذا الرجل كاد أن يكون مسلما. ليه؟ يقول لك رجل بيقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول وأن محمد رسول الله، وبيعتقد بأن النبي محمد رسول الله، ولكنه يعتقد أنه رسول لمن؟ للعرب فقط، للعرب فقط، وهذا خطأ. فمن اعتقد بنبوة النبي محمد للعرب فقط هذا الاعتقاد لا ينفعه، ولكن لابد أن يعتقد أنه نبي للناس كافة، للأبيض والأسود والأحمر والأصفر، للعربي والعجمي والحبشي واليمني، كل الناس أرسل إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. هذا الحديث إسناده صحيح وأصله أيضا في صحيح مسلم. الحديث التالي 1053، حديث عبد الله ابن سرجس، وهي بالفتحتين فتح السين والجيم سرجس. قال: رأيت الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه جمع، الجمع هو ما ضم بعضه إلى بعض، ما ضم بعضه إلى بعض، يعني حاجة يعني مكببة كده مجموع بعضها على بعض، كأنه جمع. قال سفيان وهو راوي الحديث عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس، هو الإسناد سفيان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس، قال: رأيت الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه جمع، جمع أي اجتمع بعضه على بعض حتى صار مكببا، حتى صار مكببا. قال سفيان: مثل المحجمة اللي هي القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة، المحجمة الضخمة، يبقى شيء مجتمع مكبب كده كهذه المحجمة. وهذا الشيء الذي رآه عبد الله بن سرجس هو الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. إذن خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كتفي يعني فين يا أخوانا؟ في ظهره، في ظهره عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا صحيح وأصله في مسلم. الباب الذي بعد ذلك باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. سبحان الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنقذ الله تعالى الخلق بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا جعل ربنا عز وجل رسول الله رحمة للعالمين. والحديث 1057 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى، إنما أنا رحمة مهدى. يعني ده من أفضل وأوفق الأوصاف، أنه عليه الصلاة والسلام رحمة مهدى عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث إسناده حسن. الحديث 1058 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا. استوقد نارا أي أوقد نارا، يعني استوقد هنا بمعنى أوقد، مش طلب من حد أن يوقد، يعني استوقد فيها المعنيان، فيها المعنيان، فيها أنه يطلب من غيره أن يوقد النار وأن يوقد هو بنفسه النار. كمثل رجل استوقد نارا، استوقد نارا أي أوقد نارا، فلما أضاءت، يعني لما ارتفعت ألسنة النيران فأضاءت ما حولها، جعل الذباب، وربما قال الذباب والبعوض، يتقحمون فيها. يتقحمون فيها يعني يريدون دخولها، يتقحمون فيها أي يريدون دخولها. فأنا آخذ بحجازكم، بحجازكم بفتح الجيم، بحجازكم عن النار. الحجز هنا جمع الحجزة، الحجزة جمع الحجزة، والحجزة هي موضع شد الإزار. أيام زمان ما كانش فيه هناك أساتك، أساتك في البناطيل ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها. البناطيل كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين كانوا بيتككوا، بيدككوا العرة بتاعت البنطلون بإيه؟ بضبارة مثلا أو بحبل، فيربط الحبل من قدام، يبقى موضع ربط الحبل من قدام ده يسمى إيه؟ الحجزة. ده يسمى إيه؟ الحجزة. وأحيانا أيضا الموضع التكة من السراويل، السراويل اللي هي البنطلون، ودي من الأسماء التي يتفق فيها الواحد مع الجماعة. والأخ يروح يقول إيه؟ أنا عاوز هات لي سراويل واحد، أو هات لي سروال، أنا شاري سروال. هي خطأ، هي إيه؟ سراويل. السراويل هذا اللفظ يستخدم للواحد والجمع. يبقى لو رحت للراجل البياع قلت له انا عاوز سراويل، ده خطا. امال قلت له عاوز ايه؟ سراويل. لو قلت له عاوز سروال، ده خطا. قلت له عاوز ايه؟ سراويل. حتى تدخل السرور في قلبه، ياتيك كده بدسه كده، ويشعر انك ايه؟ يعني ربما تشتري منه خيرا، يعني لا سيما في مثل هذه الايام. يبقى يبقى النبي عليه الصلاة والسلام شبه الناس وهم يقتحمون الذنوب والمعاصي بأنهم كالذباب أو البعوض الذي يريد اقتحام النار، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد منعهم من دخول النار، فهو آخذ بحجازنا حتى لا ندخل النار. شوف الجملة الحلال بعد كده، وأنتم تقتحمون فيها. يا سلام، إذا النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد أشد الاجتهاد في دفع الناس عن النار، في دفع الناس عن النار وإبعادهم عن النار، ولكنهم يأبون إلا اقتحام النيران. وهذا الحديث أصله في البخاري وفي مسلم، وإسناد المصنف صحيح. الحديث التالي 1059، حديث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يعني هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد يوم عصيب، بلي المؤمنون فيه وأصيبوا مصابا شديدا، وقتل فيهم أو منهم 70، وانقلب المسلمون إلى المدينة ما بين مكلوم وجريح، وجرح الكثير وقتل الكثير، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام أيما حزن. ولذلك قالت عائشة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، إخوانا اسمعوا هذا الحديث حتى تعلموا ما كابده رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأهوال في الدعوة إلى الله، وأن كل من أراد أن يسلك سبيل الدعوة إلى الله فليعلم أن هذا السبيل ليست ممهودة موطوءة، وإنما هي سبيل وعرة تحتاج إلى جهد ومكابدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم العقبة. ما الذي حدث في ذلك اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيبين لنا: إذ عرضت نفسي، ودي مسألة يعني سبحان الله صعبة جدا على النفس، إن الإنسان يعرض نفسه على الناس ليقبلوا دعوته وليقبلوه بدعوته. إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعرض نفسه على القبائل، فلما عرض نفسه على ابن عبد ياليل فرفضه وقال له كلاما شديدا، النبي عليه الصلاة والسلام انطلق وهو مهموم على وجهه، قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هذا موضع بينه وبين مكة أميال، وهذا الموضع يسمى بقرن المنازل، يسمى أيضا بقرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هام على وجه في الصحراء، مشى أميال مش واخد باله عليه الصلاة والسلام، لأنه حزين مهموم مكروب عليه الصلاة والسلام. فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت، طبعا الصحراء محرقة، قيض شديد، حر شديد، فنظر فإذا بسحابة قد أضلته فنظرت، فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل قبل ذلك فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر فيهم بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين مكة وادي بين جبلين كبيرين، فإن شئت إن أنا أطبق عليهم الجبلين دول أسهدمها عليهم وأهلكم جميعا. سبحان الله، شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يعذبون ويضيق عليه ويسب ويشتم، وبعض الصحابة قتل من شدة التعذيب، وبعض الصحابة هاجر إلى الحبشة يعرض نفسه على القبائل يسمعونه الكلام الشديد القاسي المؤلم، ومع ذلك وهو مهموم هائم على وجهه يمشي على قدميه في الصحراء المحرقة الأميال البعيدة في هذه الآونة، وهو في هذه النفسية يقال له إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فماذا كان رد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا إن شاء الله نعلمه بعد الأذان. من جملة الأشياء التي ركبها الله تعالى في الإنسان وجعلها من سجاياه أنه إذا أحيط به ربما رغب في الانتقام، ربما رغب في الانتقام، يعني في الجهاد ذكر ربنا عز وجل فقال ويذهب غيظ قلوبهم، فغيظ القلب ربما جزء منه متعلق بماذا؟ بالانتقام من هؤلاء المجرمين الذين يعوقون انتشار الدعوة ودخول الناس في دين الله عز وجل. فأهل مكة قطعا هم الآن أعداء الدعوة، وهم الشانئون المبغضون، وهم المتربصون أصحاب المكر والمكيدة وأصحاب البأس والسلطان، وهم الذين تسببوا في كل ضر وقع وحاق بالمسلمين. وأتت الفرصة مهيئة، ولو دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه بأن يطبق عليهم الأخشبين، بل أن يطبق عليهم أخشاب الأرض جميعا لفعل ربنا عز وجل، يعني مش بتاع مكة بس، لا، تنحط عليهم مكة ونجمع كمان كل جبال الأرض عليهم، لأجاب ربنا عز وجل سؤل نبيه عليه الصلاة والسلام، زي ما ربنا عز وجل استجاب سؤل نبيه نوح، قال ربي لا تذر على قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفار. هيولدوا مين؟ كفار. هيولدوا إيه يعني؟ هيولدوا كفار زيه، خذهم يا رب كله. وبالفعل الحدث إن ربنا عز وجل أمر السماء بماء منهمر وتفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وأغرق الله تعالى الكون كله لدعاء من؟ لدعاء من؟ عبده نوح، لأنه قال رب إني مغلوب فانتصر، فنصره ربنا عز وجل وأباد الأرض بما فيها ومن فيها، وبدأت الخليقة طورا جديدا بعد نوح. إذن الأب الثاني للخليقة هو مين؟ هو نوح. فإذا كان آدم هو أبو الخليقة حقيقة فإن الأب الثاني هو مين؟ هو نوح عليه السلام. ولذلك الملك الجبال سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال. يا إلهي، يعني جبال الأرض دي كلها بأمر الله عز وجل أنا المسؤول عنها. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت. تلاحظ هناك تخصصات، جبريل بتاع الوحي ومعاه بتاع مين؟ بتاع الجبال. جبريل قادر أن يصنع ولكن لا. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يا سلام. يبقى إذن الحديث اللي فات أنا رحمة مهداة، هذا موقف من مواقف ماذا؟ الرحمة. يعني شوف سيدنا نوح قال هم يردوا إيه يعني؟ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأن أنت لو سبتهم لن يلدوا أيضا إلا ماذا؟ إلا فاجرا كثار. أما النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام قال بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث إسناده صحيح وهو عند البخاري وعند مسلم. الحديث 1060 وهو حديث ثابت، قال حدثني عبد الله بن مغفل المزني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة. أصل الشجرة اللي هو إيه؟ الساق الذي يخرج منه الفروع، وأصل كل شيء ما تفرع عنه غيره أو من بنى عليه غيره. في أصل الشجرة التي قال الله عز وجل في القرآن، وشجرة الرضوان اللي حصل عندها بيعة الرضوان. نعم. وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هم قاعدين تحت الشجرة وفي غصن نازل، الغصن ده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فرفعته عن ظهره. يا اخوانا التفاصيل دي مهمة جدا في توثيق الخبر. لما واحد يوصف لك الشجرة والغصن كان نازل ونزل على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع هو الغصن، دي كله يدل على توثيق الايه؟ الخبر. فرفعته عن ظهره، وعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسهيل بن عمرو جالساني بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. سهيل بن عمرو ده مبعوث قريش لإجراء الصلح، وعلي ابن أبي طالب لأنه من كتبة الوحي، وكلاهما جالس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. من السنة أن تصدر الكتب والخطب سواء كانت في المجامع أو في المحافل أو في المصنفات أو نحو من ذلك، أن تصدر بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سنة. فأخذ سهيل ابن عمرو بيده وقال ما نعرف الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم، هم عارفين ربنا اللي هو الله، فاكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، فأمسك سهيل بيده أي بيد علي وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله، اكتب في قضيتك ما نعرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب أي علي هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وأنا رسول الله. يبقى يعني بعد ما ذكر الاسم بتاعه ذكر الصفة بتاعته وأنا رسول الله. فبينما نحن كذلك، ولكن قبل أن أعدي هذا الجزء من الأشياء الطريفة وهي مصائب هذه الأيام التي لا يكاد يمر يوم وإن شئت فقل ساعة إلا سمعنا بشيء من هذه المصائب. في أحد الأحياء في القاهرة أراد عبدة الصليب أن يبنوا كنيسة، وحدثت هناك مشاكل بين المسلمين وعبدة الصليب. المهم أن جلسوا مجلس عرفي لحل هذه المشكلة، وأرادوا أن يكتبوا ما اتفقوا عليه. فقام أحد المشايخ سامحه الله وقال: بسم الله الواحد الأحد إله العالمين، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. فعندما عوتب في ذلك نزل ما صنع منزلة ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية: فإن لله وإن إليه راجعون. فعندما سئل قال: نحن الآن مستضعفون ولا نريد إحداث فتنة، فنحن مستضعفون والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. فالجواب: النبي عليه الصلاة والسلام عندما فعل ذلك هل كان مستضعفا؟ هل كان مستضعفا؟ إذن هذا قياس مع الفارق. عندما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل لم يكن مقصوده منع فتنة، وإنما مقصوده تحقيق مصلحة، وهذه المصلحة أخبره ربنا عز وجل فيها. يعني في قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ذكر أهل العلم أن الفتح المبين هو صلح الحديبية. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام عمل صلح الحديبية كان ذلك فتحا مبينا، فتحا مبين. إيه اللي حصل بعد صلح الحديبية؟ أقول لك، بعد صلح الحديبية لأول مرة المسلمون المستضعفون في مكة وأجوار مكة يعلنون إسلامه بنص الايه؟ الصلح. يبقى أعلن الإسلام في جزيرة العرب، وكان من قبل يخاف الناس أن يظهروا دينه، الآن أصبح الناس يظهرون دينه. هذا أول مصلحة. المصلحة الثانية: أصبح للمسلمين قبائل يوالون المسلمين صراحة، ولم يكن ذلك من قبل. نمرة اثنين، يعني دخلت قبائل في عهد المسلمين ولم يكن ذلك من قبل موجودة. ده مصلحة ثانية. المصلحة الثالثة إن عندما وضعت الحرب أوزارها توجه المجهود العسكري لقتال اليهود. عندما وضعت الحرب أوزارها النبي صلى الله عليه وسلم تشعر إن معظم انشغاله العسكري كان بمين؟ كان بمكة. معظم الجهد العسكري 80% من المجهود العسكري وجه لقتال مكة وحلفاء قريش. احنا عندنا ما يقرب من 60 إلى 70 عمل عسكري قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة. 80% من هذه المجهودات العسكرية كانت موجهة ضد قريش وأحلف قريش. طب بعد الصلح اللي يحصل بقى؟ كل المجهودات دي كلها توجهت لمين؟ لقتال اليهود. وبالفعل أثمر هذا المجهود العسكري بأن فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر، وادي تيماء، ووادي القرى، وحصون اليهود إلى قريب من مشارف الشام. الجزء ده كله اتدهس بالجيش الإسلامي وتم فتحه جميعا، وتم إخضاع كل القبائل في شمال الجزيرة العربية، كل القبائل في شمال الجزيرة، كل القبائل النجدية في شمال الجزيرة تم إخضاعها لسلطان المسلمين. ده من بركات ماذا؟ صلح الحديبية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام جملة صغيرة بعد غزوة الأحزاب، قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا. تأكد ذلك أمتى؟ بعد صلح الحديبية. مصالح عظيمة عظيمة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام من منطلق القوة مش منطلق الضعف بدأ يراسل مين؟ ملوك وأمراء ووجهاء وعظماء الأرض. أرسل كتبه إلى كسرى وقيصر والمقوقس وعظيم اليمن والبحرين وعمان، دول كلهم دعاهم إلى الله عز وجل. إذن هذا قياس مع الفارق. طب إيه المصائب المتلتلة التي تترتب إن احنا نسيب جزء من شرع الله لإرضاء الكفار؟ أعظم مصيبة من المصائب إن العقيدة الإسلامية القوية الصافية هيحصل فيها إيه؟ زعزعة. المعاني العقائدية تهتز لما الناس تشوف راجل شيخ يقف يقول بسم الله الواحد الأحد إله العالمين أو رب العالمين، ويقول ده زي ما النبي عمل في صلح الحديبية، لأن احنا الآن نحن المستضعفون. طب المستضعف ده كيف يكون مستضعفا وانت تخش بعد كده انتخابات وتخش رئاسة وتعمل مستضعف ازاي وعندك هذه إمكانيات وتتكلم وتقول وتنافح وتجادل؟ طبعا هذه مسائل عجيبة جدا. إذن هذا قياس مع الفارق أيها الأحباب. في هذا التوقيت بعد أن أمضى النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية، بيقول عبد الله بن مغفل: فبينما نحن كذلك بعد انتهاء العقد، إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح. كلمة خرج علينا معناها ان دولت منين؟ من الكفار. فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ودي برضك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا 1400 أو 1300، لو قال لهم يا رجالة العيال دي هاتوها، في لحظة كانوا جابوهم زي الكتاكيت. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يريق دما وألا يذعر الناس في ذلك المقام، وإنما التجأ إلى الله. دي مسألة مهمة جدا، يعني وقت الكرب وقت الأزمات عند نزول المحن عليك أن تضرع إلى الله. ولذلك قال النبي فقال: فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الله تعالى بأبصاره. في إيه الفارق بين فأخذ الله تعالى أبصارهم وأخذ الله تعالى بأبصاره؟ أخذ الله تعالى أبصارهم أي أعماهم، أي أعماهم خلاص البصر انتهى، لكن أخذ الله تعالى بأبصارهم، يبصرون ولكن لا يرون شيئا، بيبصلك كده بس مش شايفك. يبقى دي من معالم النبوة. إذا من معالم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو على الكفار فيأخذ الله تعالى إيه؟ أبصارهم ولا بأبصارهم؟ بأبصارهم، يبصهم لكن لا يرون شيئا. فأخذ الله تعالى بأبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناه. خلاص بقى مسكناهم، تعال انت، قال انت هو، قال فأخذناه. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل جئتم في عهدي أحد؟ انتوا في عهدنا ولا في عهد المشركين؟ وهل جعل لكم أحد أمانة؟ يعني أنتم في أمانة ولا في أمان قريش؟ فقالوا اللهم لا، لا احنا لا معاك ولا معاهم. فخلى النبي عليه الصلاة والسلام سبيلهم، فأنزل الله عز وجل قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وهذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه وثقه الذهبي، كما أخرجه الإمام النسائي في تفسيره. الحديث الأخير وبه الختام إن شاء الله 1061، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يوم أحد، يعني يوم أحد، فما أرحمه عليه الصلاة والسلام وما أوسع صدره فهو الرحمة المهداة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين المتقين.